المصنف رحمه الله تعالى في صلاة في باب صلاة الجمعة قال: فصل. يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام. أحدها الوقت، وأوله أول وقت صلاة العيد، وآخره آخر وقت صلاة الظهر. فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا فجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن بيّن المؤلف رحمه الله في الفقرة السابقة شروط وجوب الجمعة وأنها واجبة على كل مسلم حر ذكر مكلف أي بالغ عاقل ولا يبعد عن موضع إقامتها مسافة فرسخ أكثر من فرسخ، وأن يكون مقيما، وكذلك أن يكونوا مستوطنين ببناء. فالآن يذكر شروط الصحة، شروط صحتها، فهي قد تجب، لكن إذا لم تتوافر شروط الصحة فلا تصح من صلاها جمعة لكن تكون ظهرا. فمن ذلك، ونبه قبل أن يذكر الشروط، نبه على شرط مختلف فيه وهو إذن الإمام، والمقصود بالإمام الحاكم العام الذي هو رئيس الدولة، والمقصود نوابه الذين عادة تكون إليهم الأذنات في مثل هذه الأشياء. فالجمعة لا تتوقف على إذن الحاكم، فإذا كانت الشروط موجودة من أناس مستوطنين بقرية، العدد الذي اشترطه المؤلف عددهم 40 فأكثر ذكورا أحرارا مكلفين إلى آخره، فيجب عليهم أن يقيموا الجمعة وتصح منهم ببقية شروطها، ولو لم يستأذنوا الحاكم، ولو لم يستأذنوا، لأن إذنه ما ورد دليل على ذلك فيه. والمقصود هنا الجمعة التي تقام لا يقام في البلد غيرها، يعني قرية مثلا مستحدثة، فهؤلاء إذا توافرت الشروط لا يحتاجون إلى أن يتقدموا مثلا إلى دار الإفتاء أو الدعوة أو مكتب الدعوة، لا يحتاجون إلى ذلك، يقيمونها ويعتبرون آثمين إذا لم يقيموها. أما إذا كانت الجمعة مقامة لكن يحتاجون إلى مسجد آخر تقام فيه الجمعة، فمثل هذا يحتاج إلى إذن الإمام، إلى إذن الحاكم، دار الإفتاء أو من إليه الإذن، لأن هذا لابد فيه من نظر، ولأن الجمعة الأخرى أو تعدد الجمعات في البلد يحتاج إلى نظر، من كون هناك مشقة على الذين يبعدون عن هذا المسجد، أو أن هذا المسجد فعلا لا يتسع للناس ويمتلئ بهم إلى آخره. فالحاكم ومن يقوم بهذا العمل إليهم النظر في حقيقة هذا الأمر، وإلا فتصبح المسألة فوضى، يعني أناس يريدون أن يقام المسجد الآخر في جنوب البلد، وآخرون يقولون بل في شمالها أو في شرقها أو في غربها أو ما إلى ذلك. فهذه الأمور لا بد لها من إذن الإمام. أما الجمعة الأولى التي هي الوحيدة في البلد فهذه لا تحتاج إلى إذن الإمام. ثم ذكر من شروطها الوقت، وهنا قال الوقت ولم يقل دخول الوقت كما مر بنا في شروط الصلاة، فشروط الصلوات من شروطها دخول الوقت، فلا تصح مثلا صلاة المغرب قبل المغرب ولو بدقيقة واحدة، ولا تصح صلاة الفجر قبل طلوع الفجر ولو بدقيقة واحدة، لا بد من دخول الوقت، وهكذا بقية الصلوات. أما الجمعة فمن شرطها الوقت، أي أن تقع في الوقت. والفرق بين هذا في هذا الشرط بين الصلاتين، صلاة الجمعة وغيرها من الصلوات، أن الجمعة مشروط فيها أن تقام في وقت معين، فإذا خرج الوقت لا تصح ولا تقبل، بخلاف الظهر، العصر، المغرب بقية الصلوات قد يخرج وقتها المحدد، ومع ذلك ما نقول لا تصح بل تجب، لا زالت في ذمة من لم يصلها إن كان واحدا أكثر. فأناس مثلا ناموا عن صلاة الفجر، ونعلم أن وقت صلاة الفجر يمتد إلى طلوع الشمس، لم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، فهل تسقط عنهم صلاة الفجر؟ لا، يصلونها، يصلونها جماعة. أما الجمعة فآخر وقتها صلاة الظهر، فإذا خرج وقتها لا تصح جمعة، لا تصح جمعة، بل تصلى ظهرا، تصلى ظهرا. فإذا من شروطها أن تصلى في الوقت. ثم ذكر المؤلف أول وقت صلاة الجمعة، أول وقت صلاة الجمعة، وأنه من بعد طلوع وقت صلاة العيد، وقت صلاة العيد أحال على وقت صلاة العيد. وصلاة العيد كما سوف يبين المؤلف في موضعه أن وقتها إذا طلعت الشمس وارتفعت خيد رمح كما هو معروف، وارتفعت بمقدار الرمح، فيدخل وقت صلاة العيد. فالمؤلف اعتبر وقت صلاة الجمعة وقت دخوله بوقت صلاة العيد، وهذا من مفردات المذهب الحنبلي، ممن فرد به الحنابلة عن بقية الأئمة، فبقية الأئمة لا يوافقونهم على هذا، ولا يرون أن صلاة الجمعة تصح قبل الزوال، لكن الإمام أحمد رحمه الله اشتهر عنه هذا القول، وله قول آخر رواية أخرى يوافق فيها الجمهور. فهذا القول احتج له أحمد وأئمة الحنابلة بآثار، منها حديث عبد الله بن سيدان السلمي رحمه الله عند أحمد وأبي داود والبيهقي وغيرهم، يقول شهدت الجمعة مع أبي بكر فكان يصليها قبل أن ينتصف النهار، قبل أن ينتصف النهار، ثم صليتها مع عمر فأقول قد انتصف النهار، ثم صليتها في بعض الروايات أيضا زيادة، ثم صليتها مع عثمان فكنت أقول قد زال النهار. فقالوا هذا واضح أنه في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وعهده امتد سنتين أو أكثر، فهذا الرجل يبين أنه صلىها مع أبي بكر، صلى الجمعة قبل منتصف النهار، وأنه صلىها مع عمر رضي الله عنه وامتدت خلافته 10 سنوات أو أكثر، ويقول كان يصلي الجمعة حتى أقول قد انتصف النهار، أي توسط يعني قبل الزوال ويكاد يزول. فقالوا هذا واضح على أن هؤلاء الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم كانوا يصلونها. ثم كذلك أيضا في حديث جابر رضي الله عنه عند أحمد ومسلم يقول كنا نصلي الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها. ويقصد بالجمال التي ينضحون بها، التي يسنون عليها، يستخرجون الماء، وهذه عادة تراح في منتصف النهار، تكون إراحتها إذا اشتد النهار، فهذا قالوا مما يدل على أنهم يتركون الجمال وهي تستخرج الماء طوال هذه الفترة حتى ينتهوا من صلاة الجمعة. وأصرح منه ما ورد أن كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد الذي يرويه أبو حازم، يقول كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، لا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. وابن قتيمة، ابن قتيبة رحمه الله وهو من أئمة اللغة، يقول لا يسمى قيلولة ولا غداء ما كان بعد الزوال، الذي بعد الزوال لا يسمى يعني غداء ولا قيلولة، فهذا مما يدل على أنهم كانوا يتغدون ويأتون القيلولة التي هي قبل الزوال بعد الجمعة. وبمعناه حديث أنس رضي الله عنه كذلك أنهم كانوا لا يقيلون إلا، قال كنا نبكر بالجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقيل إلا بعدها. فهذه جملة أحاديث تعلق بها الحنابلة على أنه تجوز إقامة الجمعة قبل الزوال، لكن الجمهور ردوا هذا كله وقالوا هذه أدلة، أما حديث عبد الله بن سيدان فهو فيه ضعف، فيه ضعف ولا تقوم به الحجة، وأيضا لو سلمنا فهو ليس صريح، كل ما في الأمر أنه في خلافة أبي بكر يقول نصلي الجمعة، أقول قد انتصف النهار أو قبل منتصف النهار، لكن ما قال مثل صلاة العيد أن تصلى الجمعة بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، هذا وقت فرق بين هذا وهذا. إذا أجزناها عند منتصف النهار أو قبل منتصف النهار هذا شيء، وكنا نقول تجوز في وقت الضحى وقبل الضحى بعد طلوع الشمس هذا شيء آخر. وكذلك حديث سهل بن سعد كنا نتغدى ونقيل بعد الجمعة، هذا كما يقول الإمام ابن العربي رحمه الله من أئمة المالكية، يقول هذا دليل على أنهم كانوا يبكرون بالجمعة فيفوت عليهم الغداء في وقته والقيلولة في وقتها فلا يأتون بذلك إلا بعد صلاة الجمعة، فهم يتغدون ويقيلون بعد الجمعة والقيلولة على اسمها قبل الزوال والغداء على اسمه قبل الزوال، لكنهم يأتونه يوم الجمعة بعد الزوال لانشغالهم بالجمعة وهكذا حديث أنس. ثم إن الأحاديث الصريحة كما في حديث سلمة بن الأكوع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الجمعة حين تميل الشمس أو حين تزول الشمس، وأيضا حديث أنس الآخر أنه عليه السلام كان يصلي الجمعة عندما تزول الشمس. ثم الأصل الثابت والحكم المتيقن لصلاة الظهر بالنص والإجماع أنها لا تجوز قبل الزوال، والجمعة مثلها ما تخرج عنها في هذا الوقت، فلا شك أن ما ذهب إليه الجمهور هو يعني أصح وأرجح، وفي أضعف الأحوال نقول أحوط، أحوط لمن يريد أن يتمسك بالأحاديث السابقة، الأحوط له ألا يشرع في الجمعة قبل الزوال خروجا من الخلاف، ولأنهم مجمعون على أنها لا إشكال فيها بعد الزوال، لكن بعد الزوال الجمهور ينازعون في صحتها. نعم، قال فإن صلوا قالوا آخره، وآخر وقت صلاة الظهر هذا لا خلاف فيه، لا خلاف في آخر وقت صلاة الجمعة، وآخر وقت صلاة الظهر إذا صار ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال، إذا صار ظل الشيء مثله في الطول، يعني وضعنا شاخصا طوله متر فصار ظله متر، لكن بعد أن نحذف منه الظل الذي زالت عليه الشمس، وهذا يختلف من الصيف إلى الشتاء، قد يكون مثلا ظل الشيء يعني نصفه أو ربعه أو شيء من ذلك. قال فإن خرج وقتها قبل التحريمة، فإن خرج وقتها قبل التحريمة يعني لو أن أناس، وهذا قد يكون نادر أن يكون أهل بلد كلهم يتواطؤون على الانشغال عن الجمعة أو الغفلة عنها أو النوم حتى يخرج وقتها، فلو أن يعني فرضا سلمنا هذا فقام الإمام وخطب بهم، فلما أراد أن يكبر تكبيرة الإحرام إذا بوقت الظهر قد خرج، يعني وقت الظهر هذه الأيام عندنا في المدينة يعني تقريبا يمتد إلى وقت صلاة العصر، إلى ما بعد الساعة الثالثة والنصف، إلى ما بعد الثالثة والنصف، فلو أنه فرضنا أن هذا الوقت الذي سنتهي في صلاة الظهر فما بقي على الوقت إلا دقيقة واحدة، يعني هذه الدقيقة بإمكانه أن يكبر فيها تكبيرة الإحرام الله أكبر، فإذا تيقن أنه قال وتلفظ بتكبيرة الإحرام قبل خروج وقت الظهر صحت لهم جمعة، صحت لهم جمعة. أما إذا لم يأتي بتكبيرة الإحرام إلا وقد خرج وقت الظهر وانتهى فلا تصح منهم جمعة، بل عليهم أن يصلوها ظهرا، يصلوها ظهرا لأنه خرج وقتها، وإلا فصلوها قال وإلا فجمعة، يعني إذا أدركوا من الوقت مقدار تكبيرة الإحرام. وهذا اجتهاد من المؤلف رحمه الله، وإلا فقد ورد الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها، وأيضا في شأن الجمعة أن من أدرك منها ركعة فقد أدرك صلاها جمعة وأدركها جمعة، فالجمعة في الحقيقة لا تدرك بمجرد إدراك تكبيرة الإحرام بل بركعة كاملة، بركعة كاملة. فهذه الصورة التي ذكرنا لو أن هؤلاء لما قاموا للجمعة وخطب فيهم الخطيب خطبتين ثم نظر فإذا به لا يستطيع أن يأتي بركعة إلا وقد خرج وقت صلاة الظهر، نقول يصلونها ظهرا، يصلونها ظهرا، لأنه لا يستطيع أن يأتي بركعة كاملة قبل خروج وقت صلاة الجمعة. أما على قول المؤلف يكفي أن يطمئن إلى الإتيان بتكبيرة الإحرام. نعم. قال الثاني: حضور 40 من أهل وجوبها. هذا شرط من شروط الجمعة، وأيضا هذا مما انفرد به الحنابلة، وإن كان وافقهم بعض الأئمة فيه، لأن الأئمة رحمه الله اختلفوا في هذا العدد، فالحنابلة يقولون 40، والإمام أبو حنيفة يرى أنه 4، الإمام وثلاثة ثم معه، والإمام مالك رحمه الله يرى أنه ما كان من عدد يسكنون في بلد وتسمى بهم قرية فيجمعون، قلوا أو كثروا من غير تحديد، فاختلفوا في العدد. فالحنابلة على ما ذكر المؤلف يقولون إذا كانوا أقل من 40 لا تصح الجمعة منهم. لماذا؟ قال: وردت عدة آثار تدل على اعتبار هذا العدد، فمنها أنه ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مصعب بن عمير لما تقدم وهاجر إلى المدينة أن يجمع بهم، يقول الراوي: وكانوا 40، وكانوا 40. وأيضا في حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك رضي الله عنهما، وكان قائد أبيه كعب رضي الله عنه لما كف بصره، يقول: كان أبي إذا سمع نداء الجمعة ترحم على سعد بن زرارة، أسعد بن زرارة، فقلت لأبي: كل ما سمعت نداء الجمعة سمعتك تترحم على أسعد بن زرارة. قال: هو كان أول من جمع بنا في المدينة لما أتينا إلى المدينة. قلت: كم كنتم يومئذ؟ قال: كنا 40، كنا 40. فهذه الآثار تعلق بها الذين قالوا لا بد من 40. وهذه الآثار أولا فيها وفي ثبوتها نظر، الأمر الثاني في دلالتها نظر. لو سلمنا أنها ثابتة هي مجرد إخبار، مجرد إخبار وليست شرط، لأن الشرط له صيغة معينة حتى يعتبر شرطا، لا بد فيه من أدوات الشرط أو يرتب عليه بطلان العمل وعدم صحته حتى يقال إنه شرط. أما مجرد الإخبار أنهم كانوا 40 فهذا لا يقوى، بل لا يقوى إلى درجة الوجوب فضلا عن أن يكون شرطا، فهذا مجرد إخبار أنهم كانوا 40. فهذا إذن، لكن الحنابلة تمسكوا بهذا وقالوا إذا كانوا أقل من 40 فلا تصح منهم الجمعة، وينبغي أن يصلوها ظهرا، يصلوها ظهرا. إيه نعم. أفضل الشيخ قالوا من أهل وجوبها، ولا بد الأربعون أن يكونوا من أهل الوجوب. يعني لو كانوا 40 منهم 15 من النساء، لا بأس، لو كان واحدة، لو كانوا 39 والذي يكمل 40 امرأة أو عبدا أو صبيا صغيرا لم يبلغ أو غير ذلك ممن لا تجب عليهم الجمعة فلا تصح منهم. قال الثالث: أن يكونوا بقرية مستوطنين. الشرط الثالث أن يكونوا بقرية مستوطنين، فإن كانوا بالصحراء إقامتهم مؤقتة أو بدو الرحل فهؤلاء لا تصح منهم الجمعة. وهذا مر بنا أنه أخذ من أن المدينة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان حولها من الأعراب ممن لا يستقرون، من لا تقام فيهم الجمعة، ولم يأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يقيموا الجمعة، فهذا دليل على أن الجمعة إنما تكون في أناس مستوطنين ومقيمين وملازمين. وبصرف النظر كون البيوت مبنية من اللبن أو من الخوص أو من القصب، لكن لابد من يعني علامة الثبوت والاستقرار، أهم شيء أنهم مستقرون ملازمون للموضع الذي هم فيه. هنا قال: وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء، فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا. وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء، يعني ليس ضرورة أن تكون في البلد ذاته، في القرية ذاتها، لو خرجوا مثل ما يخرجون في صلاة العيد وصلوها في الأرض الفضاء، لكن يكون مقارب للبلد على حدود البلد، مثل مصليات الأعياد التي نلاحظها في القرى وفي بعض المدن تكون في أطراف البلد وعلى مقربة منها، يجوز أن تقام في هذا الموضع. ويحتجون بأنه عليه الصلاة والسلام كان يقيم صلاة العيد خارج المدينة في المصلى الذي كان خارج البنيان. عفوا، يكون بقياس على صلاة العيد في هذا؟ يعني يتعلقون بما ورد في شأن صلاة العيد. فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا. ظهرا. هذا تنبيه على شرط الأربعين، أو اشترط أن يكون 40. فلو أن هؤلاء الذين بدأت الجمعة وهم 40 أو أكثر، ففي أثناء الخطبة أثناء الصلاة قبل إتمامها خرج منهم من خرج أحدث، لو قلنا هم 40 تماما، فمنهم واحد حصل منه حدث خرج ليتوضأ ولم يعد، أو حصل له إغماء أو ما إلى ذلك، إنما خرج. ففي هذه الحالة المؤلف يقول أتموها ظهرا، لكن هذا خلاف ما ورد ثابتا في مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يخطب وأتت العير من الشام، فخرج بعض الصحابة رضي الله عنهم متشوفين من حاجتهم قبل أن يعرفوا الحكم، وورد لومهم في الآية الكريمة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أتم الجمعة وبالإجماع حصلت جمعة، وما فهذا لا شك أنه خلاف ما ذكره المؤلف، لكن المؤلف يقول ما دام هذا شرط وسلمنا أنه شرط، فإذا اختل من القواعد في هذا أن الشرط إذا اختل اختلت العبادة. فمثلا الطهارة من الحدث شرط، فلو أن المصلي أحدث في أثناء صلاته اختلت صلاته وفسدت وبطلت. ستر العورة شرط، فلو أنه انكشفت عورته عمدا وقصدا في أثناء صلاته لابد أن يعيد الصلاة، وهكذا. فقالوا العدد شرط، فإذا اختل هذا الشرط قبل تمام العبادة فإنها تختل وينبغي أن تصلى ظهرا. لكن كما قلت لكم هذا يعكر عليه ما ورد في الحديث الصحيح من حالة الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الشيء قوله في قبل إتمامها داخل الصلاة. نعم، قبل إتمام الصلاة أو الخطبة. إتمام الصلاة بخطبتها ووصلت معها قبل إتمامها. ولكن ألا ترون أن الحديث في الخطبة في خروج الصحابة؟ نعم، وأنه لم يكن في الصلاة. لكنهم يعني خرجوا انفضوا ولم يعني يرد أنهم عادوا. الله سبحانه وتعالى أخبر أنهم انفضوا إليها وتركوك قائمة. ما ورد يعني هل عادوا في الصلاة أثناء الصلاة هل عادوا؟ هذا ما ورد ما يدل عليه. لكن قد يقول قائل وقد يجيب المؤلف غيره: ربما أنهم عادوا للصلاة، كأنهم رضي الله عنهم يرون أن شأن الخطبة يعني أقل من شأن الصلاة، فلما شرع عليه الصلاة والسلام في الصلاة قد يكون يعني قد يكون عادوا لهذا، مع أن البعض يقول ما في ما يدل على أنهم عادوا. نعم. قالوا: من أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة، وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا إذا كان نوى الظهر. هذا يحصل لكثير من الناس، وهذا ورد فيه الحديث: من أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة. قد جاء الحديث بهذا أن من أدرك ركعة من الجمعة فيصليها جمعة. أما من أدرك أقل من ركعة أتى والإمام في الركعة الثانية وقد فاته الركوع، لكن أدرك معه السجدتين والجلوس، فهذا لم يدرك الجمعة، فعليه أن يصليها ظهرا، عليه أن يصليها ظهرا أربعة، يصليها أربعة. إن كان قال وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا إذا كان نوى الظهر. إذا كان نوى الظهر، يعني هنا قيده المؤلف بشرط أن يكون نوى الظهر. يعني مثلا إنسان دخل ورأى أن الإمام في الركعة الثانية، فعليك في هذه الحالة أن تدخل مع الإمام وتنوي أنك تصلي الظهر، فإذا سلم الإمام وانصرف من صلاة الجمعة تقوم وتأتي بأربع ركعات. لكن قد يقول قائل: أنا ما كانت هذه النية، بل دخلت بنية الإمام أنها صلاة جمعة، فعلى كلام المؤلف تكون هذه لك نفل نافلة تطوع تتمها ركعتين نافلة ثم تقوم وتصلي الظهر. وأيضا هناك شرط آخر اشترطه الحنابلة وهو أن يكون قبل يعني لا يكون قبل صلاة الظهر لا يكون قبل صلاة الظهر. أما إذا كان قبل صلاة الظهر فلا تصح ظهرا يعني لو افترضنا أن الإمام في الجمعة أخذ بقول الحنابلة وخطب وصلى قبل الزوال فأتى إنسان وأدرك معه الركعة الأخيرة السجود منها فدخل ونوى أن يصليها ظهرا هل تصح منه؟ لا، لأنها قبل الزوال، والظهر بالإجماع لا تصح ولا تجزئ قبل الزوال. إذن هذا لابد أن يكون بعد الزوال وأن ينوي الظهر. لكن الصحيح أن نية الجمعة لا يحتاج إليها، لا يحتاج إلى نية الظهر قصدي، لا يحتاج إليها. فلو دخل مع الإمام على اعتبار أنها نية الجمعة ثم تبين له أن الإمام يعني قد انتهى من الصلاة ولم يدرك منها إلا ما أدرك، فلا عليه ولو دخل بنية الجمعة أن ينويها ظهرا وتكون صحيحة إن شاء الله، ولو لم ينويها إلا في أثناء صلاته. هنا قالوا يشترط تقدم خطبتين. من شروط الجمعة تقدم خطبتين، وهذا الشرط مأخوذ أولا من قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فذكر الله ورد تفسيره بأن المقصود به الخطبة. الأمر الثاني أنه عليه الصلاة والسلام طوال حياته الشريفة كان يصلي الجمعة بهذه الصفة، كما في حديث جابر بن سمرة وغيره رضي الله عنهم أنه عليه السلام كان يخطب خطبتين يجلس بينهما يقرأ آيات ويذكر الناس كما هو عند أحمد ومسلم وغيرهما. فهذا أمر متواتر. إيه نعم. ومن خطب خطوة واحدة هل تصح؟ لا، على كلام المؤلف لا تصح، لأنه يعني خالف فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في الحديث الصحيح كما يحتجون من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن يبطلون خطبته؟ أي نعم، وإذا بطلت الخطبة بطلت الصلاة. وهل المأموم بشيء في ذلك إذا كان الإمام يرى بذلك؟ لا، إذا كان الإمام مجتهد فالمأموم تابع لإمامه، إذا كان الإمام يتأول ولو اجتهاد فهذا شيء آخر. أما إذا كان جهلا فأيضا في حالة الجهل كما جاء في الحديث يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فعليكم فعليهم وليس عليكم من ذلك شيء، فيتحمل الإمام. إنه لابد من خطبتين، قال ومن شرط صحتها حمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وقراءة آية والوصية بتقوى الله عز وجل. هذه هاتان الخطبتان لهما شروط أيضا، لهما شروط. فمن شروطها ما ذكر المؤلف حتى تكون هاتان الخطبتان معتبرتان ومعتد بهما وتصح بهما الجمعة صلاة وخطبة، لا بد من هذه الشروط الأربعة: حمد الله، أن يحمد الله سبحانه وتعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتلو آية على الأقل، وأن يوصي الناس ويعظهم، يوصيهم بالتقوى ويعظهم ويذكرهم. فالخطبتان أو على الأقل إحداهما كما يرى بعضهم لابد أن تكون مشتملة على هذه الأمور الأربعة. فبالنسبة للحمد، حمد الله سبحانه وتعالى يحتجون له بما ورد من عدة طرق، أنه عليه الصلاة والسلام قال كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله وفي لفظ بالحمد فهو أقطع، وفي لفظ أبتر، في لفظ أجدم. فقالوا هذا دليل على أن الحمد، أن الخطبة لا بد فيها من حمد الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا خطب النبي عليه الصلاة والسلام قالوا تواتر أنه عليه الصلاة والسلام كان يفتتحها بحمد الله، بحمد الله والثناء عليه. والصلاة على النبي عليه السلام كذلك قالوا كان من فعله أنه يصلي ويذكر اسمه علما عليه الصلاة والسلام في الخطبة ويتشهد ويصلي، وأمرنا بالتأسي به وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وأيضا قالوا إن اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازم في كثير من الأحوال لذكر الله تعالى، في الأذان، في التشهد، في كثير من المواضع ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد مقرونا بذكر الله جل جلاله. والآية قالوا كذلك ثبت أنه عليه الصلاة في خطبه كان يورد ما تيسر من آية أو سورة بكاملها، كما في حديث عمرة أنها ما حفظت سورة قاف إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان كثيرا ما يخطب بها، فقالوا هذا أيضا شر. والوصية بالتقوى والموعظة قالوا هذا المقصود من الخطبة، لأن المقصود من الخطبة وعظ الناس وتذكيرهم بالله وحظهم وحثهم على التقوى، فهذا الذي لا بد منه. فإذا كانت الخطبة خالية من هذا الأمر فليست خطبة أو لم يحصل المراد منها. على كل حال هذه الأمور التي ذكرها المؤلف رحمه الله ينازع فيها، لأن كما مر بنا كونها شرط تحتاج إلى دليل واضح، لأن إذا قلنا شرط معناته إذا أخل الخطيب بشيء منها بطلت خطبته، وإذا بطلت خطبته بطلت جمعته كلها. فكون حمد الله شرط، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام شرط، وتلاوة آية شرط، والتوصية بالتقوى والموعظة بذلك من الشروط، هذه اجتهادات لكن لا دليل واضح عليها. كثير من أهل العلم يقولون ما وجدنا ما يدل على أن هذه شروط مستحبات حقيقة تستحب أو تتأكد، هذا أمر لا ننازع فيه. أما أن نقول إنها شرط فهذا يحتاج إلى دليل، والذي ورد في شأن خطبه عليه الصلاة والسلام أنه كان يحمد الله ويثني على الله بما هو أهله ويعظ الناس ويذكرهم. وأقوى ما يمكن يستدل به فعلا هيئة خطبته عليه الصلاة والسلام، لأن خطبته كما ذكرنا وورد أنها دائما يستفتحها بالحمد وبالشهادة ووعظ الناس وتذكيرهم والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا أكبر ما أخذ لهم. لكن هذا ما أخذ للوجوب أو تأكد الاستحباب، أما أن يكون شرط فهذا يعني فيه نظر. إلى قال وحضور العدد المشترط ولا يشترط لهما الطهارة ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة، يعني مما يشترط للجمعة حضور العدد 40، أن يكونوا 40 عند الخطبة عندما يخطب، ولا يشترط لهما الطهارة من الحدث، يعني كون الإمام يخطب بالناس وهو لم يتوضأ أو حتى وهو جنب، على قول من يرى أنه لا حرج أن يدخل المسجد وهو جنب خاصة إذا كان متوضئا، فارتفاع الحدث أو حصول الطهارة ليس شرطا في صحة الخطبة، في صحة الخطبة. إنهم ولا يشترط لهما ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة، ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة. فلو أن الخطيب شخص والإمام في الصلاة شخص آخر لا حرج، فلو قدموا إنسان يخطب بهم وخطب ثم تذكر أنه ليس على طهارة وأراد أن ينشغل إما بوضوء أو اغتسال ولا يريدون أن يحبسوا الناس، فلا حرج أن يتقدم آخر ويصلي بهم. أو الإمام بعد أن خطب عرض له عارض انتقض وضوءه أو خرج منه نزيف أو ما إلى ذلك فلم يتمكن من أن يصلي بالناس، فلا حرج أن يصلي بالناس شخص آخر غير الذي خطب بهم. إينا فضل الشيخ السنة في هذا؟ نعم. هل هو موافق للسنة؟ لا، يعني كونه يعني يتناوبان أحدهما يخطب والآخر لا، خلاف السنة، يعني خلاف السنة، إذا يفعل الحاجة فيه إذا احتيج إليه لا حرج، إذا احتيج إليه حرج. اثنان. إذا خطب اثنان يعني ما ورد، لكن قد يقال إنه يعني يكون إنسان يخطب الخطبة الأولى ثم يأتي من يخطب الثانية، خاصة إن كان هناك حاجة لهذا، يعني الإمام بعد الخطبة الأولى تعب ولم يتمكن من الخطبة الثانية، فلا حرج أن يأتي إنسان يخطب الخطبة الثانية. إذا قلنا الصلاة وهي الصلاة التي متصلة تماما لا يجوز أن يعرض في أثنائها عارض، يجوز أن يتمها غير الإمام، إذا صلى الإمام ركعة ثم عرض له عارض في الركعة الثانية فيتقدم من يتمها، فالخطبتان وهما منفصلتان وليس باتصالهما مثل اتصال الصلاة، فلا شك أنه إذا احتاج إلى هذا لا حرج فيه، لا إنما احتاج ما ينبغي، ما ينبغي، لأن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وكان يتولى الخطبتين معا والصلاة، والخلفاء الراشدون رضي الله عنهم كانوا يتولون الخطبتين جميعا والصلاة، فما كانوا، فلا شك أن الأمر الذي خلاف هديهم وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن يؤخذ به إلا إذا دعت الحاجة إليه. لا ما هو شرط في الخطبة، ما هو شرط. قال ومن سننهما أن يخطب على منبر أو موضع عال. هذه سنن الخطبة، يعني ليست بشرط بل ولا وجوب. من سننها أن يخطب على منبر، المنبر معروف، أو موضع عال مرتفع إذا لم يتمكن من المنبر، فعلى موضع جدار مثلا أو أكمة أو صندوق أو ما إلى ذلك. أولا تأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، ف كما هو معروف من سيرته عليه الصلاة والسلام أنه كان أول أمر يخطب على جذع نخلة، ثم صنع له منبر من الأثل، من أثل الغابة، فصار ثلاث درجات، فكان عليه الصلاة والسلام يصعده ويخطب عليه، فهذه السنة تأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام. وأمر آخر أبلغ في إبلاغ الصوت، خاصة إذا لم يكن مكبر صوت، فكلما كان الخطيب يعني على موضع عال فإنه أبلغ لصوته، وأيضا أبلغ في رؤيته، ولا شك أنه من التأثر بالمتكلم أن يرى ويسمع، فكلما رأيته وسمعته أبلغ في الاستيعاب والانتباه والمتابعة. إي نعم. قال ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم ثم يجلس إلى فراغ الأذان، ويجلس بين الخطبتين ويخطب قائما. هذه أربع حالات، من ناحية إذا صعد المنبر يسلم على الناس، وهذا ورد من حديث جابر عند ابن ماجه، وورد عن البراء بن عازب، وورد عن الشعب مرسلا أن الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر رضي الله عنهم كانوا يسلمون على الناس إذا صعدوا المنبر، لأن بعض الأئمة قالوا لا لا يحتاج إلى ذلك، يكفي أنه إذا دخل المسجد سلم، والصحيح أنه من السنة إذا صعد المنبر أن يسلم، لأن سلامه الأول سلام خاص لمن حوله، فإذا صعد وواجه الناس ينبغي أن يسلم عليهم. وحديث جابر عند ابن ماجه وإن كان فيه مقال، لكن تعضده الآثار الأخرى التي وردت من أن الخلفاء رضي الله عنهم كانوا إذا صعدوا المنبر سلموا على الناس. ثم كذلك من السنة أن يجلس إلى فراغ الإمام المؤذن، فيجلس على المنبر حتى إذا فرغ المؤذن ويكون يتابع المؤذن ويجيبه مثل ما ورد في السنة، فبعد أن يفرغ المؤذن يشرع في خطبته ويجلس بينهما، أيضا من السنة أن يجلس بين الخطبتين، بل بعض الأئمة وأظنهم الشافعية يرون وجوب الجلوس، لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في حديث جابر بن سمرة أنه عليه السلام كان يخطب خطبتين يجلس بينهما، وهذا لا شك يعني الوجوب أنه قوي. إذا أخذنا بعموم حديث صلوا كما رأيتموني أصلي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فإذا كان هذا فعله وصنيعه الذي لم ينقل عنه أنه عدل عنه في جمعة واحدة، وكذلك صنيع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، فهذا لا شك أنه فيه دلالة قوية، إن لم يكن واجبا فعلى الأقل يعني استحباب متأكد. وأيضا من سنن الخطبة أن يصلي يخطب قائما. وأيضا بعض الأئمة ينازع في هذا ويقول يجب ليس ليش سنة. وهذا القيام أيضا مأخوذ من الآية، ورد في الآية وتركوك قائما. ثم ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام بالطرق المتوافرة الثابتة أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي يخطب قائما. ولذلك في حديث جابر بن سمرة أو غيره عندما رأى بعض يعني خلفاء بني أمية أو بعض أمرائهم خطب جالسا أنكر عليه، فقال من قال لكم أو نقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب جالسا فهو كاذب، ما كان عليه الصلاة والسلام يخطب إلا قائما. ولذلك بعض الأئمة قالوا أيضا بوجوب القيام أثناء الخطبة. لا شك أن الخطبة عن قيام أيضا أبلغ في إبلاغ الكلام والتفاعل مع ما يريد من تذكير الناس ووعظهم ونصيحتهم. أي نعم. قال ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا ويقصد تلقاء وجهه ويقصر الخطبة ويدعو للمسلمين. هذه أيضا من السنن، من سنن الخطبة، أن يعتمد على سيف أو قوس أو عصا. أما بالنسبة للسيف فقالوا ما ورد ما يدل على أنه عليه السلام كان اعتمد على سيف، ما ورد الحديث، بل الذي ورد أنه إما كان يتكئ على قوس، وهذه يقولون في حالة خطبته عليه الصلاة والسلام في الحرب. أما فيما عدا ذلك فكان ربما اعتمد على عصا. ويقول الإمام القيم رحمه الله كان اعتماده على القوس والعصا قبل أن يصنع له المنبر، فلما عمل له المنبر وكان ربما يعني اعتمد على شيء من خشب المنبر إذا احتاج إلى ذلك، فكان حاجته إلى العصا أو القوس لمجرد أن يعتمد عليه عليه الصلاة والسلام. فنقول يعني كون يسن للخطيب بعض أهل العلم ينازع في هذا ولا يرى أن هذا يعني ورد ما يدل على استحبابه، ما يدل على استحبابه، بل إن احتاج له الإمام فيعتمد على عصا فله ذلك، وإن لم يحتج فلا يستحب له ذلك بل يخطب هكذا. وكذلك أن يخطب تلقاء وجهه، بمعنى لا ينبغي أن يلتفت يمينا ولا يسارا، بل يكون توجهه إلى الأمام، لأنه يقول إذا التفت ذات اليمين كان على حساب من على شماله وغفل عنه، وإن أخذ إلى ذات الشمال غفل عن من يمينه، فكونه تلقاء الوجه يكون متوسط صوته ويعني تنبيهه وتذكيره متوسط. فهذه وأيضا هذا الذي عهد من صنيعه صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يلتفت بل يواجه الذين أمامه من الحضور ويقصر الخطبة ويطيل الصلاة. وهذه من السنن كما في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه، فقد ورد أنه خطب الناس فلما خطبهم عليه رضوان الله قالوا له لوددنا يا أبا اليقظان أنك أطلت، قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة المرء وقصر خطبته مئنة من فقه، أي دليل على فقه. ولا شك أن تقصير الخطبة يعني فيه حكم وفوائد، من ناحية عدم إلحاق الملل بالحضور والسامعين، الأمر الثاني أنه يسهل عليهم استيعابها وفهمها. بعض الخطبة يطيلون الخطبة بحيث أنك ما تصل معه إلى آخر الخطبة إلا وقد نسيت أولها ولم تدري ما قال في أولها، فينسي آخرها أولها من طولها، هذا خلاف السنة. فالسنة إطالة الصلاة وتقصير الخطبة. فإذا عرفنا أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي الجمعة بسورة الجمعة والمنافقون أو سبح اسم ربك الأعلى والغاشية، ماذا تستغرق منه هذه الصلاة؟ فينبغي أن يكون وقت الخطبة أقل من هذا. لكن بعض الأئمة قالوا إن هذا الأمر ليس مقصودا على ظاهره، بدليل أنه عليه الصلاة والسلام كان ربما خطب الجمعة بسورة قاف، وسورة قاف أطول من سورتي الجمعة والمنافقون وأطول من سورة سبح اسم ربك الأعلى والغاشية، فقالوا هذا دليل على أن هذا الأمر يعني ليس أمرا راتبا. نقول صحيح أن لا يكون راتبا هذا قد يسلم، لكن الآن الذي يعاني منه كثير من الناس أن كثير من الخطبة هداهم الله قلبوا المسألة، يعني طوال خطبه الجمعة تمتد به السنوات وهو يطيل الخطبة ويقصر الصلاة، ويندر نادرا أن يقصر الخطبة. أما لو كانوا مثلا دائما يقصرون الخطب وربما للحاجة في وقت من الأوقات احتاجوا إلى إطالتها، نقول هذا لا حرج لا بأس. لكن المسألة الآن يعني انقلبت وصار شأن كثير من الخطب هداهم الله أنهم يطيلون الخطب ويختصرون ويقصرون الصلاة خلاف السنة. وما يريد الخطيب من الناس أن يبلغه إياهم، ما لم يبلغه إياهم في هذه الخطبة ممكن أن يبلغه في الخطبة الثانية، هي ليست جمعة ولا جمعتين ولا جمع تمتد، فيبلغهم من الأحكام والمواعظ في كل جمعة ما يناسب المقام من غير إلحاق الملل والسآمة بهم. نعم يفضل الشيخ يكون الأصل تقصير الخطبة وإطالتها تكون لأمر عارض كان يأثير من بعيد أو يعني لو كان هذا المسجد يقصد من بعيد لأجل استماع الخطبة فهل يكون هذا مسوغا للإطالة؟ لا، معناته إذن رجعنا وصارت الإطالة أمر لازم ما دام يقصد، معناته كل جمعة لازم يطيل. نقول له أمر عارض يعني نزل بالمسلمين كارثة مثل أيامنا هذه، هذا الهجوم الشرس من اليهود عليهم لعنة الله ومن الهندوس عليهم لعنة الله على المسلمين في الهند لما هجموا عليهم وأثيرت، يعني صارت ممكن يكون الخطيب يحتاج إلى نوع من يعني لفت النظر و يعني التنديد بهذه التصرفات من الكفار على اختلاف أجناسه. أما كونه يقصد في كل جمعة معناته لا بد له في كل جمعة، لأن السبب موجود في كل جمعة وهو كل الناس يأتونهم من كل مكان. فضل الشيخ لو كانوا يرغبون في إطالة الخطبة، ما ندري من يرغب ممن لا يرغب، يعني قضية أنهم يرغبون قد تكون رغبة ناس منهم، لكن هناك شيوخ كبار ومن حالتهم الصحية لا تحتمل، ومن أتوا إلى المسجد مبكرين قبل ساعتين وثلاث، فهؤلاء أولى بأن تراعى أحوالهم. فقضية أنه يعني أكثر ناس رغبة فعلا قد نجد النصف وهذا في أكثر الأحوال، لكن هذا لا يكفي لا يكفي، والسنة أولى أن تقدم. النبي عليه الصلاة والسلام ناسبها بالصلاة، فأنت إذا عرفت طول الصلاة كم تستغرق منك صلاة متأنية بقراءة متأنية ومرتبة ومرتلة، فإذا عرفت وقت الصلاة ينبغي أن يكون وقت الخطبتين أقل منه. إيه قال ويدعو للمسلمين، وهذا من سنن الخطب أن يدعو للمسلمين، وقد جاء عنه عليه السلام أنه كان في خطبته يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، فالاستغفار نوع من الدعاء، فكون الإمام إذا خطب يعني يدعو للمسلمين ولولاة أمور المسلمين في الهداية والتوفيق والسداد، فهذا موطن إجابة وتجمع، فينبغي أن يدعو للمسلمين الحاضرين والغائبين والموتى، ويعم بالدعاء عامة المسلمين وخاصة في حالة الحروب والمشاكل والنكبات التي قد تحصل للمسلمين، فينبغي لكل إمام مسجد أن يربط بين حال المسلمين مهما كانوا في موضعهم والموجودين بين يديه. فضل الشيخ هذا يكون على الدوام أو في وقت غير وقت دعاء؟ من أهل العلم من يقول الأولى ألا يلازم الدعاء، لأنهم يقولون ما ورد ما يدل عليه إلا مجرد أنه نقل في بعض الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، والأمر واسع في هذا، يعني لو لازمه الخطيب يعني نرجو إن شاء الله أنه لا شيء في ذلك إن شاء الله، أقل أحواله أن يكون جائزا، إن لم يكن مستحبا فهو جائز. قال فصل والجمعة ورق. نعم. ما بقي الوقت إذا كان